نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر، ومن ضمن الأسباب التي تعين على الصبر تقوية باعث الدين. وقلنا تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، توقفنا عند الأمر الثامن عشر. الأمر الثامن عشر إخواني الكرام، وهو أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول الغيث. المحل اللي هو القلب يا إخواني الكرام، واضح؟ المحل اللي هو القلب، واضح؟ شرط لنزول الغيث، لنزول غيث الرحمة وتنقيته من الدغل، شرط لكمال الدغل، واضح؟ وتنقيته من الدغل، واضح؟ يعني واضح، من الدغل شرط لكمال الزرع. يبقى هنا تنقية تفريغ المحل من كل ما سوى الله عز وجل، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع. الدغل الفساد، وأصل الدغل الشجر الملتف الكثير، واضح؟ فتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع، فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة. محلا فارغا قابلا، يعني واضح، فارغا قابلا، لازم، مهم جدا، واضح. ينزل فيه، ينزل فيه فارغا قابلا، واضح، ينزل فيه. وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة لكنه لم ينقه من الدغل، واضح إخواني، من الدغل، واضح، لم يكن الزرع زرعا كاملا، وهذا معلوم يعني، بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له. وهذا كالذي وهذا الذي يصلح يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذر وينتظر نزول الغيث. وينتظر نزول الغيث. فإن طهر العبد قلبه وفرغه من إرادات السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا في حصول المغلة. المغلة اللي هو إخواني بمعنى الغلة، واضح؟ يعني كان جديرا في حصول الغلة نتيجة. وكما يقال الرجاء لنزول الغيث في وقته، الرجاء يا إخواني الرجاء لنزول الغيث في وقته، يعني واضح لنزول الغيث في وقته، واضح إخواني. كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة. الأوقات الفاضلة معلومة يا إخواني الكرام كثيرة، ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع، كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة. فإن اجتماع الهمم والأنفاس مما لا شك فيه أسباب نصبها الله جل وعلا، أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير. العشر الأواخر من رمضان، العشر الأوائل من ذي الحجة، شهر رمضان، يوم الجمعة، ليلة الجمعة، وهكذا إخواني الكرام، يعني نصف الأخير من الليل، ساعة النزول الإلهي، واضح، يوم الاثنين ويوم الخميس، وعند الزوالي، عند نزول المطر، يعني واضح، وهكذا إخواني الكرام. كما نصب جل وعلا سائر الأسباب مفضية إلى مسبباتها، مفضية إلى مسبباتها. بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية، زي يعني الثلج والبرودة والنار والحرارة، لا دي أقوى في حصول الرحمة، أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها. ولكن العبد، الأزمة إخواني الكرام، العبد لجهله، العبد يا إخواني لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب. هذه أمر أزمة جامدة جدا. يعني على سبيل المثال، من ينظر بعين النهايات والعواقب والمآلات يرى الحقائق، أما من ينظر بعين البدايات فليس له إلا الحس. هذا بارد، هذا ساخن، ممكن يكون العواقب بتاعته النار، الأمراض، هو ينظر بعين البدايات، الحس هذا طعمه لذيذ ولكنه سم قاتل، فيهمه الايه؟ يقول لك حين النهارده وموتني بكره، هو يقول لك كده. فأسباب الرحمه معلومه، الواحد يأخذ أسباب الرحمة. الله شرع لنا أيام مباركة يعني كأسباب الرحمة، أيام تتوقف يعني العشر أخر من رمضان، العشر من ذي الحجة، يوم عاشوراء، الاثنين والخميس، يوم عرفة، يوم الجمعة، ساعة طلوع الإمام يوم الجمعة، يعني الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ساعة نزول المطر. واضح. برضو في أوقات بيبقى فيها أحوال إيمانية دي تبقى أوقات مباركة، زي أوقات الجمعية، جمعية القلب على الله عز وجل، أوقات الحضور والشواهد والأمثلة المئة والرقائق. بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها. ولكن المشكلة التي نعيشها يا إخوان إخواني الجهل، لكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد، يغلب عليه الحس على الغائب والحس على العقل. ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا، وانهم يكون مصر إصرار بالغ على صحة كلامه وصحة معتقده وصحة قراراته. يقول لك لا انت ما تعرفش، انا اللي حاسس وانا اللي عايش، يقول لك كده يعني. لا انت اصلا يعني اهل مكة ادرى بشعبها، يقول لك كده. طيب خليك بقى خليك مع شعبها بقى. ماشي يا اخواني الكرام، ازمة جامدة جدا، لازم ندرك المسألة يا اخواني الكرام. فهنا نتيجة الجهل يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل. ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه، اللي هو الحس، وده المتحكم حين نرضه ومتن بكرة وخلاص، ما عندوش استعداد يسمع كلام حد ولا تقبل نصيحة أبدا. وهذا من عدم التوفيق، وهذا من باب الخزلان، عدم التوفيق ولا من باب الخزلان. يا إخواني الكرام، التعامل مع الله عز وجل يجب ألا يكون على الظواهر، ربما تكون الظواهر خداعة، ربما تكون الظواهر يعني تنتمي إلى الحس. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا من خلال النظر إلى الظاهر، وعسى أن تحبوا شيئا من خلال النظر إلى الظاهر. وهذا الذي تحب فتنة، وهذا كما يقولون ربما يكون المنع هو عين العطاء، والعطاء هو عين المنع. وبعدين تبتدي يعمل برنامج حياة بقى وطقوس. ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب. أي والله، لرأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللي هو بيشوف إيه يا إخواني الكرام بقى؟ بيشوف بعيني قلبه البصيرة، وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاقه وعاشه. الكلمات لا تعبر عنه ولا تصل إليه ولا تحيط به، هذا يخضع للذوق الإيماني إخواني الكرام. فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد. صح. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وأنت حجر عثرة في طريق نفسك. فضل الله لا يرده إلا المانع الذي أنشأه وصنعه العبد. الموانع والعواكس. الموانع والعواكس لرضو إلى المانع الذي في العبد. كنا قد ذكرنا في كلام ابن القيم في كتابه الفوائد يا إخواني الكرام، ذكرنا كلام الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، ذكرنا كثير كلام ابن القيم في بعض فوائده، أن العبد يا إخواني الكرام، العبد يعني العبد يا إخوان الكرام إذا عزم العبد، إذا عزم العبد يا إخواني الكرام إذا عزم على السفر لابد له أن يتخلص من ثلاثة أشياء. من كم يا إخواني؟ من ثلاثة أشياء مهم جدا أن العبد لابد أن يتخلص من تلك الثلاثة أشياء. كما قال الإمام، واضح الإمام في كتابه، الفوائد يا إخواني الكرام، واضح يتخلص من بيتخلص من ثلاثة أشياء مهمة جدا إخواني الكرام، أو الوصول إلى المطلوب، الوصول إلى المطلوب موقوف على يا إخواني إيه؟ إلى موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق بصفة عامة. النقطة الثانية مهمة جدا يا أخي الكريم، النقطة الثانية مهمة جدا واضح، اللي هي برضو في كتاب الفوائد، من أراد علو بنيانه، علو بنيانه فعليه توثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. والبنيان هو الدرجات والأعمال، والأعمال والدرجات بنيان، والأساس الإيمان، أعمال القلوب يا أخوان الكرام. فلو فرغ العبد المحل أيها الإخوة الكرام وهيأه وأصلحه لرأى العجائب. بين قوسين العجائب اللي هي الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الجنة عند قدم أمك، الجنة تحت ظلال السيوف، إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، قيل من رياض الجنة؟ قال أحدق العلم. عبد الله بن حرام الأنصاري: واهن بريح الجنة إني لأجد ريح الجنة من دون وعد.